إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبتي بالله، موضوعات ما تبقى فيما يتعلق بالأسماء والصفات كثير منه تكرار لما تقدم، لذلك اسمحوا لي إذا يعني ما علقت عليه كثيرا، اللهم إلا النقاط التي أرى أنها تستوجب ذلك. كذلك موضوع القدر، يعني سنعطيكم قواعد عامة ونقرأ الباقي قراءة مع تعليقات خفيفة إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. احنا ما وقفنا على التأويل ولا؟ لا، وقفنا على الفصل هذا الشيخ. طيب القاعدة. أعد النور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك، ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. طيب خلينا في المثال الأول. هذه الفرقة التي تقول إن الظاهر غير مراد، هي فهمت ظاهرا فعلا هو غير مراد، ولذلك رأت أنه يؤول. لكن الآن في اللغة العربية إذا قلت كما مر بكم في مسألة المعية، إذا قلت القمر معنا، هل القمر متربع معك في هذه الغرفة؟ الجواب: ليس الأمر كذلك. عندما تقول زارني أسد، هل الذي زارك الحيوان ولا الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع. دعنا من حكاية الاستعارات والمكنية والتصريحية والمجاز الذي هو حمار المعتزلة، لكن خليكم معي في الأمثلة. نأتي إلى هذا الحديث. هم أمسكوا بجزء من الحديث، فكانوا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فأمسكوا بكلمة عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي عطت فلم تسقني، تركوا بقية الحديث. تركوا بقية الحديث. لماذا تركوا بقية الحديث؟ لأنه هو الذي يوضح الظاهر المقصود وهو مراد فعلا. بيّن الشيخ رحمه الله كلام السلف في فهم هذا الحديث، قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: مرض عبدي فلان فلو جئت فلو زرته لوجدتني ايش؟ عنده. وجاء عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ ماذا يفهم من هذا الحديث؟ الظاهر ما هو هنا؟ الظاهر يتبين من قوله وجدت ذلك عندي ولوجدتني عنده، يعني إذا زرت عبدي فلان فكأنما زرتني لأنني أنا معه أكلأه وأحفظه تبارك وتعالى، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي ادخرته لك في ماذا؟ في ميزان حسناتك. فهذا هو الظاهر. إذن مراد أم غير مراد؟ مراد، لكن الظاهر الذي تبادر إلى ذهنه هو ظاهر الحلول، وهذا فعلا باطل. لكن إذا قرأت الحديث من أوله إلى آخره، هل تفهم الظاهر الذي فهمه السلف أم تفهم الظاهر الذي فهمه الخلف؟ كما فهم السلف. أقرب لكم المسألة بمثال آخر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث محفوظ عندكم، كذا ولا لا؟ طيب، والحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا نفس الشيء، قالوا الظاهر غير مراد، لذلك نؤول الحديث. أما الحلولية استدلوا استدلال عكسي، قال هذا دليل على أن الله في كل مكان وحل يحل في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن خلينا مع المؤولة الذين يقربون من أهل السنة إلى حد ما. قالوا هذا الحديث ظاهره غير مراد، لأن الله ليس سمعا لك وليس بصرا لك وليس رجلا لك وليس إيش يدا لك. تعال يا مسكين، أنت أغفلت الجملة التي فسرت هذا كله، ما هي؟ ها؟ فبي يسمع، وأيضا وبي يبصر، وأيضا وبي يبطش وبي يمشي. طيب، أيضا فيه بقايا جمل أخرى، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني إيش لأعيذنه. هذا هو الظاهر وهو مراد. إذن ظاهر النص ليس هو الظاهر الذي يتبادر إلى أذهانكم، وإنما الظاهر الذي وضعته اللغة العربية، وهو الظاهر الذي دل عليه القرآن كما في المثال القادم ولتصنع على عيني. واضح؟ إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هات المثال الثاني الذي أورد المصنف. ترى حديث كنت سامع إلى آخره يعني يعطيك وضوح أكثر من هذا، أكثر حتى من الحديث الأول. نعم. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني، أيوة كم. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. نعم. وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض كما قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره، وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته، ولا شيئا من مخلوقاته حال فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية التي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه. نعم، كهذا المثل أيضا تجري بأعيننا، والرد من جهة من وجهين. الأول أن اللغة العربية إذا قال فلان فلان يسير على عيني، إذا ربيت وليدا قلت فلان يسير على عيني، يعني تحت ماذا؟ تحت رعايتي وتحت ولايتي، ولله المثل الأعلى. وليس المقصود أنه داخل في موقي عينك، هذا لا يقوله حتى المجانين، حتى المجانين لا يقولون هذا. والأمر الثاني ما بينه المصنف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى الذي هو فوق جميع خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه، والسفينة في الأرض وهي تجري بأعين الله، أي في رعاية الله وكلاءته وعنايته وفضله وإحسانه. إذن أي ظاهر تريدونه أيها المغفلون؟ هذا هو الظاهر، نحن يشهد لنا القرآن واللغة العربية، وأنتم لا يشهد لكم إلا الهوى وعدم الفهم، بل ومنتهى التغفيل والبعد عن الله. وهكذا كل من أراد، كل من خرج عن الاستدلال بالنصوص جاء بالعجائب والغرائب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضلوا. ومثال ثالث في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. انتهى كلامه. ثانيا، أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض، فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفسه يمين الله، فكيف يجعل وليس الحجر نفسه يمين الله وليس الحجر نفسه يمين الله يمينا أحسن وليس الحجر نفسه يمين الله فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ هذا المثال مردود سندا ومتنا الذي أولوه، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا: هذا الأثر أو الحديث يجب رده، لأن هذا الظاهر مستحيل، إذن يكون الظاهر غير إيش؟ غير مراد. ويرد عليهم بوجهين: الوجه الأول ثبت العرش ثم الحديث ضعيف لا يحتج به، والحمد لله فكفى الله المؤمنين القتال كما سمعتم نقد العلماء له، هذا وجه. فإذا كان الحديث ضعيف لا نتعب أنفسنا في تلمس الردود. الوجه الثاني: هب أنه صحيح، لكن ماذا تفهم أنت أيها المغفل من لفظة الحديث التي تقول فلو فمن صافحه فكأنما صافح الله أو صافح يمين الله وقبلها. كأن أين تذهب بها؟ تشبيه. لا، إذن يفيد أن الحجر ليس يمين الله، ومن صافح الحجر لم يصافح الله، لكن التشبيه هنا غير واضح، يعني المشبه به هو رب العالمين، والمشبه هو ماذا؟ هو الحجر. فهذا يتكون من مشبه ومشبه به، فليس فيه ما يدل على وجوب صرفه عن الظاهر الصحيح لو كان ماذا؟ لو كان صحيحا، لكن أراحنا الله أنه ليس بصحيح. تفضل. الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. خليني أجيب لكم مثال ثالث يقرب المعنى. قلوب الرحمن بين أصبعين من أصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، الرحمن يقلبها كيف يشاء. قالوا هذا الحديث ظاهره غير مراد. طيب لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منه أن تكون أصابع الرحمن في داخل قلوب العباد حسا مباشرة تلامس القلوب، وهذا مردود في اللغة وفي الشرع. أما من جهة الشرع فالله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء، إذن هو المتصرف فيها. ومن جهة اللغة نحن نقول السحاب بين السماء والأرض، وهو لا يلامس السماء ولا يلامس الأرض. ونقول القمر معنا كما تقدم، وهو ليس يعني متربعا عندنا بين أيدينا. إذن هذا مردود، والظاهر مراد، والظاهر هو الذي يتبادر إلى الذهن، أي المقصود أن جميع قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا تلزم منها المماسة ولا المباشرة ولا أن تكون في داخل قلوب العباد. نعم تفضل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسد، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى هل يحتاج إلى تعليق موضوع العرش؟ موضوع الاستواء يحتاج تعليق ولا واضح؟ ها؟ يحتاج. طيب أبشر أبشر. قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا لا يمكن أن نفسر الاستواء بأنه على عرشه، لأن العرش مخلوق محدود. انتبه معي، مخلوق مهما عظم هو أعظم المخلوقات، لكن مهما عظم هو ماذا؟ محدود. وإذا فسرناه بذلك لزم أن يكون العرش محيطا به وحادا له وحاصرا له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقول لهم الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله على عرشه بعد أن خلقه علوا يليق بجلاله وعظمته، ثم هو فوق جميع خلقه بائن من خلقه، ولا يلزم من كونه استوى على عرشه أن يكون العرش يقله أو يظله أو يحويه أو يحيط به. طيب قبل خلق العرش هل كان محتاجا للعرش؟ وبعد خلق العرش هل كان محتاجا إليه؟ ولو شاء لذهب بالعرش والكرسي والسماوات والأرض وجميع الخلق، ولا يتغير بشأنه سبحانه وتعالى شيء، لأنه ليس محتاجا إلى شيء من ذلك. إذن فهمكم أنتم أن العرش يحيط به هذا تشبيه، ولذلك أولتموه. ولو أنكم قلتم استوى وعلى استواء وعلوا يليق بجلاله وعظمته وهو بائن من خلقه لما لزمتكم هذه اللوازم. واضح؟ تفضل. قالوا: فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين، أولا نفهم الشبهة. قالوا: نحن ننكر اليدين. ليش؟ لماذا تنكرون اليدين؟ قالوا: لا نعلم يدين إلا يدين جارحتين. طيب تؤيلون بالنعمة والقدرة، طيب هل المقصود النعمتان أو القدرتان؟ نعمة الله واسعة لا واحدة لا تحد بحد، لا نعمتين ولا ثلاثة ولا مليون ولا أكثر ولا ما يتصور بالخيال أو يدور بالبال، أليس كذلك؟ نعم الله واسعة، ولا يمكن حتى لغة أن تفسر بالنعمة، لأن حينئذ تكون النعمتان أو القدرتان. والذي عليه السلف أنهما يدان حقيقيتان. طيب كيف نرد هذه الشبهة؟ تفضل. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسد، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض، ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. نفس الشيء باقي من الموضوع ذا. نعم. طيب شكلها طيب. نعم. وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا على الوجه الثاني: ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول على الوجه الأول: إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما، ويقال سترة المصلي بين يديه، وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينة لا تستلزم البينية أحسن الله إليك، فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيهما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط، وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسد، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. ويشبه هنا ذكر مثالين، مثال الأول مثال اليدين، وقد عرفنا الشبهة. الشبهة قالوا يلزم أن تكون يدا جارحة، وبالتالي فإن يدي الله يعني تباشر الأشياء التي يعبر بها، وهذا باطل. فإن اليدين يعني إذا قيل إن بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا يفهم منها غير اليدين الحقيقيتين. وأنت الآن تقول فلان بين يدي إذا استوليت عليه، أمرك بين يدي إذا كنت متغلبا عليه، هل المقصود أنك ضاما يديك من ورائه؟ لا، تقول فلان أو الأمر الفلاني بين أيدينا، قد يكون الأمر الفلاني مثل الجبل، هل المراد أنك أن يديك محيطة به؟ هذا لا يقوله عاقل، ولذلك الفهم أصلا منكوس. إنما لو قلت يدان تليقان بجلاله وعظمته خرجت من العدة. ومثله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما ضربنا المثال. والجديد هو ذكر الأصابع، والأصابع ثابتة في صحيح البخاري كما سمعتم في قصة الحبر. نؤمن بأن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من كون قلوب العباد بين أصابعه المماسة ولا الملامسة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في أن يجعل اللفظ إيش؟ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. نعم. كما قيل في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى: مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين. وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى: لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها: مما عملت أيدينا. ولو كانت الأولى يعني الفرق أنه ذكر أنه خالق آدم بيده مباشرة، فهو الخالق وهو الفاعل. أما ما عملت أيدينا لا يلزم منه أنه فعل ذلك بيده سبحانه وتعالى، وإنما كلما قدر أو كلما أوجد يقال مما عملته إيش؟ أيدينا، فيكون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. والثاني، الوجه الثاني لما خلقت بيدي، الوجه الثاني. أيوة باقي قليل، اقرأ الوجه الأول. طيب، قال ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي. نعم. فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية. الثاني لكن هناك فرق، يعني أضيف الخلق آدم إلى اليدين فإن الله عز وجل خلقه بيده أو بيديه بنص القرآن، لكن ما مما عملت أيدينا المقصود أن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل، ولا يلزم منه المباشرة باليد كما حصل بشأن من؟ بشأن آدم عليه السلام. فهم يدعون أن في هذا تناقض وليس فيه تناقض. نعم. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بدأ. ولا يلزم أن يكون الكسب هنا باليد، قد يكون باليد، قد يكون بالرجل، قد يكون بالفرج، قد يكون بالقلب، قد يكون بالبطش وهكذا. فالمقصود إسناد العمل إليه. نعم. بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. نعم. وأنت ذلك بما قدمت يداك، ويداه قد تكون غير لم تباشر ذلك، ولله المثل الأعلى. كذلك هنا، يعني المقصود خلاصة القول أن التعبير باليدين تدل على أن الله خلقه بيده، ولا يلزم من قوله عن مما عملته أيدينا أن يكون الإيجاد بماذا؟ باليد. ولو كان الأمر كذلك لما كان لآدم منقبة وميزة بهذا الخلق. نعم. وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى، مراد على الظاهر الذي دل عليه القرآن والسنة واللغة العربية، لا على ما فهموه هم. نعم. مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص، لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. يعني أنت تقول إن الظاهر غير مراد لأنك فهمته فهما إيش؟ خاطئا. فنحن نوافقك أن الظاهر الذي فهمته أنت ماذا؟ ليس مرادا، لكن الظاهر الذي يعرفه المتخصصون في القرآن والسنة واللغة العربية ظاهر مراد بالفهم السليم. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة. نعم. توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثيرا يعني توهمهم أن هناك محاذير على رأسها التشبيه، قالوا لو أثبتنا الصفات لازم بذلك مشابهة المخلوقين، فلما تصوروا هذا عطلوها، ثم لما رأوا أن التعطير غير مناسب أولوها، وبعضهم لم يكتفي بهذا كما هو حال غلاة الغلاة، بل أنكروا كل شيء حتى النفي والإثبات، ومعنى ذلك أنهم لا يثبتون شيئا. نعم. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. وبهذا اختصر مذهب الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة وكذلك القرامطة والجهمية وكذلك غلاة الغلاة بهذه الإشارة. نعم. ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. هو الآن لما توهم هذا التوهم وقع في المحاذير الأربعة، ولو أنه أثبتها على الوجه اللائق بجلال الله لم يلزمه أي محذور. نعم. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النصوص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا. الثاني أنه هذا الأول معنى خلاصته ماذا؟ خلاصته أن عندما فهم هذا الفهم، يعني فهم من إثبات الصفات لزوم التشبيه، هو كأنه يقول إن القرآن لم يبين للناس الهدى الذي يجب سلوكه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، وأن الصحابة لم يبينوا ولم يفهموا، وأن التابعين كذلك. إذن هذه لوازم فاسدة تترتب على فهمه الخاطئ. نعم. الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جنيا على النصوص من وجهين. فكان جنيا أو جانيا؟ أحسن، جانيا. فكان جانيا لعلها. أحسن الله. فكان جانيا على النصوص من وجهين. الثالث أنه يعني ما هما الوجهان؟ من يأتيني بالجواب هنا بسرعة؟ أحسنت، التشبيه والتعطيل. يعني هو جنى أولا فهم التشبيه، لما فهم جاء بصفات أخرى من عند نفسه مغايرة لمدلول ماذا؟ النص. فلما جاء في النص وقع في الأمرين، وقع في التشبيه ثم التعطيل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، يعني كل منهما معطلة ومشبهة. نعم. فضل. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع هذا الوجه الثالث قوي عظيم واضح. الآن عندما يفسر، عندما يفهم هذا الفهم فيأتي بصفة جديدة يدعي أنه توصل إليها، قد تكلف وقال على الله بغير علم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقارن القول عليه بغير علم بماذا؟ ها؟ بالشرك. بارك الله فيك، قرنه بالشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فضل. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لازم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات، ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معان من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، الفلك أحسن الله، على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فيقاس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوقين ولا عاما يتناول المخلوقين، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله، لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها بأيد يعني بماذا؟ بقوة. ها؟ يا أخوان هناك بقدرته بقوته، ليس من آدى يأيد أيدا، وليس المراد هنا الأيدي. نعم تفضل. هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوقين سقف البيت، بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله، لزم ألا يكون محتاجا إلى العرش باستوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة. ما هي المحاذير الأربعة؟ أولا التشبيه، ثانيا التعطيل، ثانيا تنقص الرب سبحانه وتعالى، رابعا نفي صفات الكمال، ونحو ذلك من المحاذير. نعم. فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، هذا واحدة، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، هذه الثانية، أو مثل الثانية عطل. نعم. ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، ثم حرفها إلى معاني اخترعها من عندي نفسه، ثم شبه الله بالمعدومات والممتنعات. نعم. وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم، بل عن جهل وظن فاسد، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مثال آخر، قوله يعني كونه نفى هذه الصفة التي صفت كمال، هذا في حد ذاته تنقص للباري سبحانه وتعالى. مثال آخر، قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء، وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول: إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب فيه. فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، يخرج قوله أحسن الله. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هنالك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون في بمعنى على، كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء أي فوقه، ولله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة. طيب، يعني أولا الرد عليه، بدأ بالرد هذه المرة الشيخ، يعني أأمنتم من في السماء، إما كل ينظر إليها دائما، كلمة في السماء ينظر إليها بحسب ماذا؟ السياق الذي تتعلق به، فقد يكون المراد أنه داخل الشيء كما تقول فلان في الحجرة، وقد يكون المراد أنه يعني في جهة العلو كما تقول فلان طار إلى السماء، يعني إلى جهة ماذا؟ العلو. ومعان كثيرة لحروف الجر، وهنا في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء لا تخرج عن معنيين، ما هما؟ الأول أن المقصود بالسماء العلو، فالله تبارك وتعالى فوق السماء، فوق جميع السماوات لأنه مستوٍ على عرشه، فوق جميع خلقه، يخافون ربهم من فوقهم. والوجه الثاني أن تكون في بمعنى على، وهذه لها نظائر في اللغة كثير، تقول جئت على الجمل، وجئت على السيارة، وجئت على الطائرة، أو جئت في الطائرة، وتقصد هنا الظرفية، لكن والله المثل الأعلى هنا على، في بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي من على السماء، أي من فوق السماء. وله نظير في مثل قول الله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. ومن هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء. ماذا تقصد بالسماء؟ أنه على السماء أو أنه عال على جميع خلقه، ففهم إيمانها فقال اعتقها فإنها مؤمنة، ولم تذهب تتفلسف تقول في السماء يلزم أن تكون ظرف له، أن تكون ظرفا له، ويلزم أن تكون محيطة به، ويلزم ويلزم ويلزم، لا، لأنهم عرب أقحاح على فطرتهم، لم تتلوث فطرهم بأدران المنطق وأوضار الفلسفة. نعم. فتجد هذا الآن يعني يرد على هذه الشبهة بعد، مع أنه رد عليه، مع أن هاتين النقطتان، هاتين النقطتين رد على فهمهم الخاطئ. نعم. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة. نعم. فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك، وعطل النصوص، وهذا في حد ذاته ماذا؟ تشبيه. هذا الفهم ما هو؟ تشبيه، عندما مثل كون الله في السماء بمن يقبع في حجرة معينة، هذا تشبيه، لذلك فر إلى

يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته من أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات؟ يعني هذه المسألة التي هي يعني هذه القاعدة، أن ما أخبر الله به على وجهين: وجه نعلمه وجه لا نعلمه، هذا واضح. الذي نعلمه هو ماذا؟ المعنى، والذي نجهله هو الكيف. ولهذا قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن هنا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب، إذا اعترض أحد على فهم هذه المعاني التي يعني هي واضحة، رد بالكتاب والسنة والعقل والإجماع واللغة وسائر الدلائل. أما من جهة العقل، من جهة القرآن، فإننا أمرنا بتدبر القرآن، فلو لم تكن هذه المعاني مقصودة لما كان ثمة فائدة من تدبر القرآن، أليس كذلك؟ كيف يقول لنا الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم يخاطبنا بكلمات عنه وعما يجب له وما يجوز عليه وما ينتمع عليه وما يمتنع عليه، ثم يقول: لا تنظروا في هذه الأمور فإنها أمور كالأحاج والألغاز، كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة الحموية. فما فائدة الأمر بالتدبر والتأمل والاستنباط وكونه بيانا للناس وكونه يهتدى به؟ أما من جهة العقل، فكل عاقل يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن عبثا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصفات وأحاديث غيرها مما يجب من توحيد الله عبثا. ثم هناك نقطة أشار إليها المصنف: هل تتصور أنه يأمرنا بتدبر آيات الأحكام ولا يأمرنا بتدبر آيات التوحيد؟ أنا فقط ألخص عناصر ذكرها الشيخ. ثم شيء آخر: هل تتصور أن الله سبحانه وتعالى الذي ذكر لنا قصص الأنبياء مع أممهم، قصص فرعون وقوم لوط وقوم نوح وقوم صالح إلى آخره، هل يمكن أنه يأمرنا بتدبر هذه القصص لأخذ العبرة والعظة منها ولا يأمرنا بتدبر آيات الأسماء والصفات وآيات الألوهية والربوبية؟ هذا أمر محال، وإلا فيكون ترك الناس بلا رسالة وبلا قرآن وبلا سنة هو المتعين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن أراد فهم هذه القضية أكثر فليقرأ مقدمة ماذا؟ ها؟ الحموية، بارك الله فيك. نعم، تفضل. فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا: هذا هو فهمهم، حيث قالوا إن هناك آيات متشابهات لا يمكن فهمها ولا يعلم تأويلها إلا الله. ما الجواب؟ نعم، قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين: أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع. يعني ماذا؟ كيفيتها. نعم. ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. الثاني الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه، لا يعلم معناه إلا الله، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله، أي كيفيته. كيفيته، نعم، على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه، مع أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. نعم. هذه المسألة، مسألة الآية الكريمة، هو الذي أنزل هو الذي أنزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لأهل العلم قراءتان في هذه الآية. القراءة الأولى يقفون على، أو وقفتان في هذه الآية، القراءة الوقفة الأولى وما يقفون على وما يعلم تأويله إلا الله، وتكون الواو استئنافية، والراسخون في العلم يعني يسلمون بذلك ويقولون كل من عند الله، هذا على قراءة الوقف. قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون والراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة. عند السلف ليس هناك إشكال في القراءتين، وأما الخلف فهم وقفوا على القراءة الأولى فقط، وزعموا أن آيات الصفات لا يعلم معانيها إلا الله. وعند السلف لقراءة الوقف معنى ولقراءة الوصل معنى. لقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقة الأشياء ومآلاتها وكيفياتها، فهذه لا يعلمها إلا الله. نعلم أن الله على العرش استوى، لكننا لا نعلم كيف استوى، فهذا الذي لا يعلمه إلا الله، يعني هذا القسم هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفيات. وأما على قراءة الوصل فالمقصود بالتفسير، والمعنى وما يعلم تأويل، وما يعلم التفسير القرآن والنصوص إلا الله كما علمه أيضا الراسخين في العلم. ومن هنا قال ابن عباس: أنا أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم. ويقول رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أضرب، هذا الذي يعلمه الناس وهو على أربعة أضرب، الرابع لا يعلمه إلا الله. التفسير الأول تفسير لا يعذر أحد بماذا؟ بجهالته، كالأمر والنهي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر واضح، كلوا واشربوا، أمر واضح يعني في الإباحة. ولا تبذر تبذيرا. كل واحد يفهم هذا الكلام. النوع الثاني من التفسير تفسير تعلمه العرب من كلامها، يعني يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية، كما توقف أبو بكر رضي الله عنه في لفظة الأب في قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، حتى جاءهم عربي أو رجعوا إلى اللغة العربية فوجدوا أن الأب في لغة العرب يقصد به الأعلاف التي تأكلها الأنعام. نعم يسأل شيخنا الذي في ذهني أبو بكر لكن لعلها تراجع. والثالث تفسير يعلمه العلماء مثل معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين إلى غير ذلك من المسائل التي، وكذلك القرء، القرء يصلح للثاني ويصلح للثالث، قيل الحيض وقيل الطهر، والذي يبدو أنه الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اجلسي أو امكثي أيام أقرائك، يعني أيام ماذا؟ أيام حيضك. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله كمعرفة كيفيات الأشياء، ولذلك يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا سيتكرر معنا بعد قليل في مسألة أقسام التأويل، لذلك لن نقف طويلا عند أقسام التأويل، لكن نأتي إلى مسألة وهي قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المتشابه كما قلنا في الأسماء والصفات وفي مآلات الأمور في يوم القيامة هو لا يعرفه أحد، ما اختص الله بعلمه، فهذا الذي يخوض فيه أهل الزيغ، أهل القلوب المريضة، أهل الشبهات، والذي أوقعهم في هذه الشبهات أنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهم جميع طوائف أهل الكلام من الجهمية والمعطلة والمعتزلة وكذلك غلاة الطرقيين وكذلك الباطنية بشتى أنواعهم والقرامة، كل هؤلاء يتبعون ما تشابه منه لأنهم أرادوا أن يقحموا أنفسهم فيما لا يعلمون فوقعوا في المحاذير. ومما يدل على أن التأويل بمعنى التفسير الثاني في قراءة الوصل قول مجاهد رضي الله رحمه الله تعالى يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثة مرات أقفه عند كل مسألة. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من كبار التابعين كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ننتهي من التأويل مرة واحدة ولا نتوقف؟ أنتم عندكم أعمال ما نحرجكم. ننتهي شيخنا. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية

وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، أو عن كونه خالقاً لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأن نحن نعلم ما نقول ونبنيه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلاً عن أن يبينوا مرادهم ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. يعني خلاصة هذا تقدم لنا في أول درس اليوم في أن يعني أنه يلزم من خلال ترك هؤلاء الكتاب والسنة أن ترك الناس بلا رسالة وبلا أنبياء وبلا كتاب وبلا سنة كان ذلك خيرا لهم. وكما ذكر في العقيدة في مقدمة الحموية يقول ومقتضى هذا الكلام أن يكون ترك الناس بلا أنبياء وبلا مرسلين، وأن يكون كان ذلك خير، وأن ما جاء في القرآن عبارة عن ألغاز وأحاجي. ثم يقول كيف يكون هذا أو زبالات أفكار سقراط وبقراط وأفلاطون وزبالات أفكار عمرو بن عبيد وجهم صفوان وغيرهم أفضل مما جاء به أو مما فهمه السلف. فهم هنا أخطأوا في اعتقاد أن طريقة السلف هي التفويض، وكذبوا في تصور أن طريقتهم هي الحق وهي التأويل. يعني كذبوا على السلف وأخطأوا في تصويب طريقة من؟ الخلف. كذبوا على السلف بدعواهم أن المقصود هو التفويض. لذلك قال العلماء إن المفوضة هم شر المعطلة ومعهم الواقفة. ما الفرق بين المفوضة والواقفة؟ المفوضة يقولون نحن نقول لها معاني لكننا لا نسمي تلك المعاني، معاني غير معروفة كأن الله لم يدلنا عليها. الواقفة يقولون ليست لها معاني، نقرأ النصوص فقط ولا نفكر ولا نفسرها بأي تفسير. وكلا الطائفتين من شر المعطلة. وهذا يعني كلامهم عندما قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم مبني على هاتين المقدمتين الفاسدتين. الأولى زعمهم أن طريقة الخلف هي أن طريقة السلف هي ماذا؟ هي التفويض. والثاني زعمهم أن طريقة الخلف هي الحق، أن تأويلات الخلف هي الحق الذي يجب المصير إليه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذبوا على السلف وأخطأوا في تصويب طريقة الخلف. الظاهر أننا أطلنا عليكم. لعلنا نكمل في التأويل قليلا. نكمل التأويل تأذنون؟ نعم نكمل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التأويل لا نعلق إلا تعليقة واحدة نسمعه كله ثم نبين لكم. قال رحمه الله تعالى في التأويل: التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأولي وهو الرجوع، وفي الإصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان:

وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوه. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة والمراد إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ. ومثله قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. هل المراد أنك تتوضأ بعد أن تقوم إلى الصلاة أم إذا أردت القيام إلى الصلاة؟ إذا أردت القيام إلى الصلاة، وهذا تفسير واضح. نعم. كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. موضوع التأويل يتكرر مرارا في عدة مجالات، يتكرر في التفسير، يتكرر في أصول الفقه، يتكرر في كتب التوحيد، وخلاصته أن التأويل يعني ثلاثة أمور. الأول بمعنى التفسير وهو الغالب، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أو أي التفسير، وهو المراد بقول المفسرين القول في تأويلها أي في تفسيرها، أو ذهب أهل التأويل يعني أهل ماذا؟ أهل التفسير. فتفسير القرآن كله من هذا القبيل. الثاني الكيفية والحقيقة التي تؤول إليها الأشياء، وهو ظهورها في وقت معين كقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة، وقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالمراد به المآلات والكيفيات، وهذه التي لا يعلمها إلا الله. القسم الثاني الثالث هو صرف اللفظ، اصطلاح عند المتأخرين من أهل اللغة والمؤولة، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وهذا تحته نوعان، إن دل دليل على هذا التأويل فهو حق، ومن هنا فإنه يرجع إلى القسم الأول وهو ماذا؟ وهو التفسير. وإن لم يدل عليه دليل مثل تفسير مستولى بمعنى استولى فهو باطل، وما زعموا أن هناك قرينة تصرفه عن الحقيقة إلى المجاز باطل، وهو تصور التشبيه عندهم، قالوا هذه قرينة تجعلنا نقول استوى بمعنى استولى، ومثله اليدين واليدان، ومثله الوجه عندما قال وجهي عن الملك، ومثله القدم، ومثله الرجل، ومثله المجيء، ومثله ومثله. هذه خلاصة ما يتعلق بمعاني التأويل الثلاثة، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.